شبكة المشكات الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة السادسة من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين الحبيبة التي نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة. وقفنا في القصة اللي فاتت مع مملكة اليهود التي أسسها داود عليه السلام ثم سليمان عليه السلام. وهذه المملكة كما ذكرنا حكمت اليهود أو حكمت أرض فلسطين حوالي 80 سنة متصلة، من سنة 1004 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد. وهذه فترة الحكم الإيماني الوحيدة في تاريخ اليهود بكامله. قبل كده طبعا شفنا فساد كبير جدا، أيام سيدنا موسى كان في فساد، أيام سيدنا يوشع ابن نون مع أن حصل انتصار كبير إلا أن حصل فساد كبير، أيام صموئيل كما يقال في كتبهم اسمه النبي الذي بعث فيهم بعد 150 سنة من وفاة يوشع ابن نون، معظم القوم أفسدوا ولم يتبعوا جيش طالوت عليه رحمة الله، إلى أن تم النصر لطالوت عليه رحمة الله، وكان السبب في نصر جعله الله عز وجل في الفتى الصغير داود عليه السلام. ثم بعث داود وكانت المملكة التي ذكرناها. طبعا أفكركم أن قلنا أن هذه المملكة كانت 74% فقط من أرض فلسطين، لم تكن تشمل أرض فلسطين بكاملها. بوفاة سيدنا سليمان سنة 923 ظهرت النوايا الخبيثة لهؤلاء القوم الذين حكموا طول هذه الفترة بقوة سليمان عليه السلام وبقوة داود عليه السلام قبل ذلك، ولم يكن الإيمان مترسخا في قلوبهم، إلى درجة أنه بمجرد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام انقسم الناس على أنفسهم، وبدأ الفساد والبغي والبعد عن كل فضيلة وكل خلق حميد. انقسم اليهود على أنفسهم إلى قسمين، قسم طبعا تعرفين اليهود 12 سبط، يعني 12 عائلة هم أولاد سيدنا يعقوب وما تفرع منهم بعد ذلك، فانقسموا على أنفسهم، 10 اتفقوا على قيادة معينة واثنين اتفقوا على قيادة أخرى. أما العشرة اللي اتفقوا على قيادة معينة فهم كونوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل، وهذه المملكة كانت في شمال فلسطين، وبدأت مباشرة بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام. والمملكة الثانية كانت في الجنوب، وهي مملكة يهوذا، وكونها 60 فقط، وهم سبط يهوذا وسبط بنيامين، طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب برضو. نفس المشكلة الأخلاقية، نفس الفساد، نفس الوثنية. تخيلوا يعني بمجرد وفاة سيدنا سليمان عبدوا الأصنام من دون الله، وقربوا الآلهة التي كان يعبدها الكنعانيون والآلهة التي كان يعبدها الفينيقيون في سوريا ولبنان وما حولها. واستمر حكم دولة إسرائيل أو مملكة إسرائيل في شمال فلسطين مدة 202 سنة، كلها فساد وبغي وظلم وعدوان، إلى أن سلط الله عز وجل عليهم الآشوريين، وهم من أهل العراق، فجاءوا في سنة 721 قبل الميلاد وأفنوا مملكة إسرائيل، وأخذوا معظم شعب إسرائيل الذي كان في هذه المملكة من اليهود، أخذوه وبعثروه في العالم، باعوه هنا وهناك، وبذلك انتهى تماما من الدنيا بكاملها كل نسل هؤلاء الأسباط العشرة. يعني خلاص ما عادش في التاريخ حاجة اسمها واحد يهودي من نسل هؤلاء الأسباط العشرة. وظلت مملكة يهوذا في الجنوب اللي هي كانت مكونة من يهوذا فقط ومن بنيامين، فرعين فقط من فروع سيدنا يعقوب، هم اللي كملوا بعد كده المملكة، وكان يهوذا هذا والذي يعني فيه الملك كما ذكرنا قبل ذلك في قصة طالوت. ولذلك اختار هؤلاء الأتباع أو بنو إسرائيل أن يسموا أنفسهم باليهود، اليهود نسبة إلى يهوذا اللي هو أحد أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، ومن هنا جاء اسم اليهود إطلاقا على بني إسرائيل، ولم يكن هذا الاسم معروفا أيام سيدنا موسى عليه السلام، ولا معروفا أيام الأنبياء السابقين سيدنا سليمان أو سيدنا داود عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. مملكة يهوذا هذه استمرت فترة أطول من مملكة إسرائيل، عاشت بعدهم حوالي 150 سنة أو أكثر، وبالتحديد ظلت موجودة إلى سنة 586 قبل الميلاد. وفي سنة 586 قبل الميلاد سلط الله عز وجل عليهم قوما أبادوا هذه البلاد لكونها عصت ربها سبحانه وتعالى فترات طويلة متلاحقة من الزمان. قبل القصة ديت ب 11 سنة يعني تحديدا في سنة 597 قبل الميلاد أرسل ربنا سبحانه وتعالى عليهم قوما من العراق فجاسوا خلال الديار وحصل نوع من التهديد بالإفناء لهؤلاء وحصل تدمير لعدد كبير من القرى وأخذوا سبي من هذه المملكة إلى بابل. إلى بابل طبعا بابل كانت في العراق والسبي ده كان تقريبا حوالي 10,000 من اليهود. لكن مع هذا السبي ومع هذه الإهانة التي تعرض لها اليهود ومع هذا التذكير ببعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى إلا أنهم استمروا في عصيانهم وفي طغيانهم فسلط الله عز وجل عليهم التسليط الثاني والأخير في سنة 586 قبل الميلاد وكان قائد هذا التسليط الأخير هو نبوخذ نصر أو بخت نصر كما في بعض الروايات وكان قائد البابليين في العراق وهذا الذي جاء ومسح كل شيء موجود في أرض فلسطين ودمر مملكة يهوذا بكاملها ودمر المسجد الأقصى اللي هم بيقولوا عليه الهيكل اللي هو كان عند اليهود دمر كل شيء موجود وخرج بعد كده هوت من البلدة ومعه 40,000 من اليهود يعني خدوا هذا يسمى في التاريخ بالسبي البابلي الثاني خدهم معاه إلى العراق وبذلك سقطت مملكة اليهود سقوطا كاملا في هذه الفترة. نيجي نقف كده ونبص على هذا الوضع بعد هذا السقوط نقول إن هذا نهاية الحكم اليهودي تماما لفلسطين في هذه الفترة. الحكم اليهودي لفلسطين بدأ من سنة 1004 قبل الميلاد وانتهى زي ما شفنا دلوقتي سنة 586 قبل الميلاد يعني الفترة كلها حوالي 418 سنة منهم 80 سنة حكم إيماني وحتى هذا الحكم الإيماني كان حكم اضطراري بالنسبة لليهود كانوا يسمعون لقوة داود عليه السلام القوي ولقوة سليمان عليه السلام القوي أيضا بجيوشه وجنوده الكثيرة لكن لم يكن الإيمان في قلوبهم لكن حفظ الله عز وجل هذه البلاد بتقوى وصلاح الأنبياء الكرام الذين حكموا هذه المملكة وبعد هذه المملكة تولى اليهود حكم البلاد 338 سنة من الإفساد والبغي والظلم والطغيان بل والوثنية في ظل وجود بعض الأنبياء لهم بل وكانوا يقتلون بعض أنبيائهم كما هو ثابت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكن لما جه بخت نصر أو نبوخذ نصر أنهى تماما هذا الوجود اليهودي بعد كده اليهود رجعوا بعد كده زي ما هنشوف بعدها فترات لكن لم يعودوا حاكمين لأرض فلسطين يعني فترة حكمهم لفلسطين حكما إيمانيا حقيقيا لم تكن إلا 80 سنة هي دية 80 سنة اللي بيعتمدوا وبيقولوا عليها فأحقيتهم لهذه الأرض وملكيتهم لأرض فلسطين وحقهم التاريخي كما يزعمون ثم انظروا ماذا قالوا عن أنبيائهم الذين حكموا هذه الفترة الإيمانية وتعرضنا لذلك في حلقة سابقة اللي فضل من بني إسرائيل في أرض فلسطين هرب إلى مصر ومعظم الناس زي ما قلنا توجهت إلى بابل عن طريق السبي حوالي 50,000 يهودي توجهوا إلى بابل عن طريق السبي 10,000 في السبي الأول و40,000 في السبي الثاني من الحاجات المهمة جدا اللي عايزين نقولها إن لما راح هؤلاء اليهود إلى أرض العراق بدأوا يسجلوا في التوراة تخيل عايزين بقى نحسب كده الفترة اللي بدأوا يسجلوا فيها التوراة من ساعة نزولها على سيدنا موسى عليه السلام إلى هذه اللحظة هتلاقي الفترة ديت 700 سنة تخيل بداية تسجيل التوراة لم تكن إلا بعد 700 سنة من نزول على سيدنا موسى عليه السلام طول هذه الفترة ليست هناك توراة موجودة بين أيدي اليهود لسرقة التابوت وسرقة الألواح وما عادش عندهم حاجة مجرد ذكريات واحد بيحكيها الواحد تخيل مدى التحريف الذي حدث في التوراة وبالذات أنها أعطيت لأيدي هؤلاء الكذابين الأفاقين على مدار هذه السنوات الطويلة 700 سنة على ما بدأ حد يكتب في التوراة كتبوها في قد إيه؟ ما كتبوهاش في سنة ولا اتنين ما عملوش مؤتمر وجمعوا نفسهم وكتبوا التوراة كتبوها على مدار 400 سنة متصلة يعني بتتكلم على كتاب مستحيل أبدا بالعقل أو بالبرهان أو بالحجة أن يحفظ وبالذات أن كله زي ما شفنا أنواع كثيرة جدا من البعد عن الفطرة السليمة ومن الطعن في أنبياء الله عز وجل ومن التضاد بين آياته وبين مواقفه المختلفة الكثيرة والاختلاف البين بين أوله عن آخره والركاكة في الأسلوب وأشياء كثيرة جدا في داخل هذا الكتاب المحرف ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم آية تصف هذه الأحداث قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. غالب المفسرين يقولون أن هذه الآية تذكر هذا الإفساد الأول والعلو الكبير الذي كان لبني إسرائيل بعد سيدنا سليمان عليه السلام، وأن هذا الإفساد هو الذي بسببه سلط الله عز وجل عليهم عبادا له اللي هو قوم نبوخذ نصر أو بخت نصر، فقاموا بإهلاك بني إسرائيل وما حدث من تضييع لقوتهم وإزالة لملكهم. طبعا في بعض الإخوة من المفسرين أو الدعاء بيقولوا إن هو ليس هؤلاء، ليس هذا هو التسليط لنبوخذ نصر، لأن الله عز وجل وصفه بأنه عباد لله عز وجل، ونبوخذ نصر كان وثنيا ولم يكن من عباد الله عز وجل. فأنا بقول أولا إن ليس معنى أن الظالم رفض عبوديته لله أن هذا ينفي عنه العبودية، فهو من عباد الله شاء أم أبى، كلنا من عباد الله عز وجل سواء العصاة أم الطائعين، سواء الكفار أم المؤمنين. ثم إنه يقول عباد وليس عباد لله عز وجل، يعني هو مجرد عبد من عباد الله، وكلمة عباد هي جامع كلمة عبد، وكلنا لا ينكر أننا عباد لله عز وجل. ثم الإشارة لطيفة جدا في كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الملهمين عندما قال ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، كان يخاطب جيش من جيوش الإسلامية المسافرة إلى العراق للجهاد في سبيل الله، قال لهم لا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فقد سلط الله عز وجل المجوسة وهم كفرة على بني إسرائيل وهم من عباد الله لما أفسدوا في الأرض فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. انظر إليه استخدم نفس الألفاظ التي جاءت في الآية دلالة على أنه يعلم أن نبوخذ نصر أو بخت نصر هو الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى لإهلاك بني إسرائيل، وهذا هو العلو الأول لبني إسرائيل والإهلاك الذي حدث لهم. وترى ما هو العلو الثاني، هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، تناديكم بصيحات جهادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. نرجع تاني نتكلم على قصة بني إسرائيل في أرض فلسطين، وشفنا في الجزء اللي فات الموقف بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، وبعد الإفساد الكبير، وبعد تسليط ربنا سبحانه وتعالى لنبوخذ نصر أو بخت نصر على مملكة يهوذا، وإفناء هذه المملكة بعد أن فعل اليهود الأفاعيل في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم، وبعد كل البعد كما رأينا عن الصواب. طبعا هذا هو العلو الأول كما ذكرنا، والعلو الأول الذي عقبه هذا الإفساد، وفي علو تاني، ولعل العلو التاني كما نشاهد جميعا هو ما يحدث الآن في أرض فلسطين. هذا العلو الذي استطاع فيه اليهود أن يسيطروا على أرض فلسطين وأن تمتد أيديهم بعد ذلك إلى أماكن كثيرة، احتلوا قبل ذلك بقاع من مصر، واحتلوا بقاع من لبنان وما زالوا يحتلون، وأجزاء من سوريا وما زالوا يحتلون، ويريدون التوسع أكثر في قضية إسرائيل الكبرى، ولهم يعني اتصالات اقتصادية على أعلى مستوى في معظم بلاد العالم، ولهم هيبة سياسية، ولهم وضع اجتماعي معين، ولهم قرارات، يعني كلنا يعلم أن دول كبرى في العالم تقف إلى جوار هذه الدولة الصغيرة المزروعة في داخل فلسطين الحبيبة. كل هذا علو، ونحن نطمع في الرؤية أو في البشارة التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنه سيرسل عليهم عبادا له سبحانه وتعالى فيعيد الكرة ويعيد إهلاك اليهود كما أهلكهم قبل ذلك نظرا لذنوبهم الكثيرة. أنا عايز أذكر لكم تفسير اليهود نفسهم في التلمود وفي توراتهم لهذا الإهلاك الذي حدث على يد نبوخذ نصر أو على يد بوختنصر، عشان نعرف أنهم فاهمين القضية كويس، وفاهمين أن في مخالفة، وفاهمين أن في بعد عن الطريق، ولكنهم اختاروا طريق الضلال بإرادتهم. لذلك علق ربنا سبحانه وتعالى على ذلك في كتاب الكريم في أكثر من موضع باللعنة عليهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى حالهم، وفي آيات كثيرة يصف قتلهم للأنبياء وأخذهم الربا وظلم للناس وما إلى ذلك من أمور. كل التلمود ومن الكتب المقدسة المفسرة للتوراة عند اليهود. حدث هذا، ما هذا؟ هذا هو إهلاك نبوخذ نصر لدولة يهوذا أو مملكة يهوذا. حدث هذا عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم، هكذا بتعبيرهم، وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياه. إرمياه أحد أنبياء اليهود المذكورين في التوراة، ويخاطب في التوراة أيضا إرمياه نبوخذ نصر ويقول له، تخيل هذا النبي يخاطب نبوخذ نصر بيفسر له بالضبط إيه سبب المشكلة، يقول: لا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الله المختار، إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب. يعني تخيل هذا في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود. وكلام أشعيا، وأشعيا أحد أنبياء اليهود في سفر أشعيا في التوراة يقول: ويل للأمة الخاطئة. يتكلم عن من؟ يتكلم عن بني إسرائيل، يتكلم في كتابهم المقدس عندما يصلون يقرؤون هذه الكلمات تصفهم، سبحان الله: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الآثم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. هذا في التوراة. ثم أيضا: والأرض تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، ناكثوا العهد الأبدي. هذا في كتبهم. تخيل واقع الأمر شكله إيه إذا كان في كتبهم يصفون أحوالهم بهذه الصورة، مع أن كتبهم شديدة التحريف، ما بالك بالواقع الحقيقي الذي كانوا عليه؟ كانوا على وثنية وضلال وبعد عن الدين لا يتخيل عقل، ولا يمكن أبدا أن تصفه أقلام. ويكفي ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في حقهم في سيرة أنبيائهم، بدءا من سيدنا موسى عليه السلام ومرورا بكل أنبيائهم. بالوضع اللي احنا شفناه دلوقتي وبدخول نبوخذ نصر وإهلاك مملكة يهوذا، بدأ عصر جديد في أرض فلسطين المباركة. بدأ الحكم البابلي. الحكم البابلي ده استمر من سنة 586 قبل الميلاد لسنة 539 قبل الميلاد، يعني 47 سنة بس. تخيل، يعني دخل نبوخذ نصر وأقام دولة في أرض فلسطين لمدة 47 سنة فقط، وكأنه لم يدخل إلا لإهلاك بني إسرائيل، لم يدخل إلا لإفناء مملكة يهوذا، المملكة الظالمة التي ابتعدت عن شرع ربي سبحانه وتعالى. سنة 539 انتهت مملكة بابل أو الحكم البابلي لأرض فلسطين، ودخل حكم جديد اللي هو الحكم الفارسي. طبعا الحكم البابلي كان من أرض العراق، والحكم الفارسي من أرض إيران، والصراع كان تقليديا وما زال بين أرض إيران وبين أرض العراق في شتى مراحل التاريخ الإنساني، سواء كانت قبل الدولة الإسلامية أو حتى بعد الدولة الإسلامية كان في دايما نزاع وصراع بين بلدين، سواء كان فارس أو العراق. حصل نوع من الصدام بين الفرس وبين البابليين، وانتصر الفرس، وكان زعيم الفرس في ذلك الوقت اسمه قورش، وانتصر الفرس على البابليين بمساعدة اليهود. يعني اليهود كانوا عايشين زي ما انتم عارفين في بابل، نتيجة السبي الذي فعله بوختنصر أو نبوخذ نصر، أخذ 50,000 10,000 وبعدين 40,000 إلى أرض العراق، عاشوا هناك عبيدا يخدمون البابليين، كما عاشوا قبل ذلك عبيدا في مصر يخدمون الفراعنة. وبعدين بعد كده ساعدوا قورش اللي هو زعيم فارس على الانتصار على البابليين، فانتصر على البابليين انتصار كبير، وراح فتح بعد كده فلسطين وضم فلسطين للحكم الفارسي. الكلام ده استمر فترة يعني من الزمن اللي هو الحكم الفارسي زي ما قلنا 207 سنة، انتهت في سنة 332 قبل الميلاد، عندما دخل القائد الروماني الشهير جدا الإسكندر المقدوني، دخل إلى أرض فلسطين ليغير الحكم ويزيل الحكم الفارسي ويضع مكان الحكم الإغريقي. وطبعا ده كان حكم برضو وثني زي الحكم اللي كان موجود في أيام الحكم الفارسي. طبعا برضو اليهود عاشوا في حكم الإسكندر المقدوني، لم يمس الإسكندر المقدوني اليهود. طبعا الإسكندر المقدوني كان قائد فاتح كبير جدا، فتح بلاد كثيرة جدا. في هذه الرحلة التي فتح فيها فلسطين فتح أيضا مصر وفتح العراق وفتح كذلك الهند، وصل إلى مسافة ضخمة جدا في أعماق آسيا، وسع المملكة بتاعته جدا واستطاع أن يسيطر على الأوضاع بسهولة في داخل فلسطين. طبعا ليس هناك داعي، طبعا هذه إشارة يعني سريعة، أن يسمي الناس الإسكندر المقدوني بذي القرنين. الناس تقارن بين قصته وبين ذي القرنين التي في القرآن الكريم، ويصفون أحيانا الإسكندر المقدوني بأنه ذي القرنين، ونقول أن ذي القرنين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى كان موحدا لله عز وجل عبدا صالحا، وكان الإسكندر المقدوني وثنيا يعبد الآلهة التي يعبدها الإغريق ولم يكن موحدا بالله عز وجل. هذه الفترة التي دخل فيها الإسكندر المقدوني وبدأ يحكم فلسطين هو وأتباعه بعد ذلك استمرت 269 سنة، من سنة 332 قبل الميلاد لسنة 63 قبل الميلاد، 269 سنة متصلة من الحكم الإغريقي. وطبعا الإغريق كان عندهم حضارة كبيرة وعلوم وازدهار وما إلى ذلك من أمور، انبهر اليهود الذين عاشوا في أرض فلسطين بهذا الأمر، وبدأوا يتعلموا لغة الإغريق وبدأوا يتعلموا الحياة الإغريقية، وانقسم اليهود القلة اللي موجودين في داخل أرض فلسطين إلى طائفتين. طائفة سمت نفسها بالمتأغرقة، الطائفة المتأغرقة يعني الذين يقلدون الإغريق، وهؤلاء يعني عاشوا بأخلاق الإغريق وبآلهة الإغريق وثنية الإغريق، وغيروا كثيرا جدا في التوراة المحرفة أصلا والموجودة في أيديهم تبعا لما عندهم في تراث الإغريق. وعشان كده نقدر نشوف ونفهم إزاي اليهود بيتكلموا على الرب. الرب عندهم غير مقدس، الرب ممكن يتغلب، الرب ممكن ما يعرفش، الرب ممكن يجعل أشياء كثيرة، ممكن تكون أخلاقه غير سوية. هذا نتيجة فكر الإغريق الذي تسلل إلى داخل الديانة اليهودية، وفي مجموعة قليلة فضلت على اليهودية المحرفة ولم تتأغرق كما تأغرق الآخرون. ودولت يعني كان بيتبعوا رجل ظهر فيهم اسمه يهودا المكابي، والمكابي دي لفظ بمعنى المطرقة، وهو معظم عند اليهود، وعملوا شيء من الثورة واحترم الإغريق هذه الثورة وقبلوا دخول يهودا المكابي إلى القدس. وهذا الدخول كان في يوم 25 يناير سنة 116 قبل الميلاد، وهو أحد الأعياد عند اليهود، واسمه عيد الأنوار أو حانوكا. ده أحد الأعياد المشهورة عند اليهود بسبب أن في واحد من اليهود حافظ على التوراة المحرفة أصلا في داخل أرض فلسطين، اللي كل أرض فلسطين في ذلك الوقت من اليهود اتبعوا ما يقوله الإغريق من خرافات حول العقيدة وحول الأخلاقيات. ده كان الوضع في فلسطين إلى هذه السنة، لسنة 63 قبل الميلاد. في سنة 63 تغيرت الأوضاع تماما بدخول دولة جديدة تسيطر على الأوضاع في فلسطين، واستمرت هذه السيطرة 700 سنة متصلة. ترى ما هي هذه الدولة وما الأحداث التي حدثت في زمانها، وما هي قصة المسيح عليه السلام في أرض فلسطين؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.